إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، في هذه البلدة من ربوع بلدنا الحبيب نتواجد اليوم مع إخواننا في هذه الأمسية لنتذاكر فيما ينبغي أن تكون فيه الذكرى، وما أحوجنا جميعا إلى مثل هذه اللقاءات ومثل هذه المجالس، والتي لو لم يكن من فضلها وخيرها ونفعها إلا اجتماع القلوب المؤمنة وسماع الموعظة والذكرى لكان ذلك فيه من النفع والخير والأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقبل الشروع في المقصود نزف ونسدي شكرنا وامتناننا إلى جميع الإخوان القائمين على هذه الدورة، والذين كانوا سببا من قريب ومن بعيد في التحضير والإعداد لمثل هذا اللقاء، بدءا من السلطات ورئيس هذا المركز إلى كل من أسهم في انعقاد أو عقد مثل هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا به الإخلاص وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ولعل من الموضوعات التي نحن في أمس الحاجة إليها موضوع الثبات على دين الله عز وجل، أو الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. هذا الموضوع له أهميته في حياة المسلم نظرا لما نعيشه اليوم، ونحن في زمن تعقدت فيه الحياة وكثرت فيه الأهواء وزاغ كثير من الناس عن الفهم الصحيح لدين الله تبارك وتعالى، فضلا عن فتن الشهوات الكثيرة الخطيرة المترامية الأطراف هنا وهناك في الشارع وفي القنوات وفي أماكن العمل، حيث لو تأمل المسلم فيما يحيط به لوجد نفسه غريبا، وجد نفسه غريبا. هذه الغربة تحتم عليه أن يلجأ وأن يجأر وأن يبحث عن الملاذ وعن المخرج الذي يجعله في مأمن من الزيغ والضلال والانحراف، إن في الفكر وإن في العقيدة وإن في السلوك وإن في المعاملات. يحتاج إلى من يثبته على الحق، وأن يصبر على ما هو عليه، وهذا هو المحك، وهذا هو مربط الفرس. لأن المسألة الآن لا تطرح من جانب البحث عن الهداية بحسب، كأن يعرف الإنسان الحق أو أن يقبل بالحق، ولكن أكثر من ذلك وأهم بعد أن يهدئ للحق وأن يوفق لقبول الحق، أن يثبت على الحق وأن يدوم عليه وأن يخرج من هذه الدنيا وهو على الحق الذي قبله وعمل له. والأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالخواتيم. إذن فموضوع الثبات على دين الله عز وجل من أهم الموضوعات التي ينبغي البحث في مضامينها حتى يظهر ويتجلى للمسلم مدى أهمية معرفة مثل هذا الموضوع الهام والخطير في حياته، لا سيما في مثل هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن وأنواع البلاء في الصباح والمساء وفي الليل والنهار. إذا تكلمنا عن الثبات أيها الإخوة، فالثبات معروف معناه لغة وشرعا. يقول أهل اللغة: الثبات من ثبت الشيء، يثبت ثباتا ثبوتا، فهو إذا ثابت وثبيت وثبت، وهو بمعنى الدوام والاستمرار، وهو ضد الزوال. ويقال أيضا ثبت بالمكان إذا أقام فيه، ويقال أيضا ثبت الأمر إذا صح وتحقق، ويقال أيضا ثبت الشيء إذا أثبته، وثبت فلان فلانا إذا أمكنه من الثبات عند الشدة. ومنه قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقول الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالمعنى اللغوي للثبات يدور حول هذه المعاني، حول الضبط والرسوخ والدوام والاستقرار. والمعنى الشرعي للثبات لا يخرج عن معناه اللغوي، فهو يفيد ذلك. ولكن إذا أردنا أن نعطي تعريفا شرعيا لمعنى الثبات، جاز لنا أن نقول أن الثبات المراد به دوام الاستقامة على الهدى أمام دواعي الفتن والأهواء والشهوات والشبهات، وهو بمعنى الصبر. إذن الثبات هو دوام الاستقامة على الهدى، على دين الله عز وجل، أمام دواعي الفتن والأهواء والشهوات والشبهات، وهو بمعنى الصبر. إذا تكلمنا عن موضوع الثبات ينبغي أن نتطرق إلى هذا الموضوع من جهات أربع أو من جهات خمس. لابد من الحديث عن المثبت وعن المثبت وعن المثبت به وهي المعبر عنها بوسائل التثبيت، وعن محل التثبيت أين يكون التثبيت، وعن مواطن الثبات أي المواطن التي يكون المسلم بحاجة إلى أن يثبت فيها. فأهمية الموضوع تظهر من خلال التطرق إلى هذه المحاور الخمس. من هنا تظهر أهمية الثبات وحاجة المسلم إليه. إذا تكلمنا عن الثبات لابد أن نعرف أن مصدر التثبيت وأن المثبت هو الله عز وجل وليس الإنسان، لا بعلمه ولا بحيلته ولا بقوته. فالمثبت في الحقيقة هو الله عز وجل، والمثبت وإن لم يكن من أسماء الله عز وجل وهذا معروف فإنه من صفاته وأفعاله، لأن الله عز وجل نسب هذا إلى نفسه وقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقال مخاطب النبي هو لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن شيء إليه شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك أي ثبتناك على الحق وعصمناك من الميل إلى الكفار وما جاءوا به لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن فنسب الله عز وجل هنا في الآيتين التثبيت له سبحانه وتعالى، وأنه هو المثبت حقيقة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم ومقاومة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار إنما كانت من توفيق الله عز وجل له، فهو الذي ثبته. قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن المثبت هو الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه، وهو دعاء صحيح وهو دعاء عظيم المؤمن يحتاج إليه في كل وقت، كان أكثر ما يقول الرسول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هنا التثبيت إلى الله عز وجل، لأن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن مخلبها كيف يشاء، فيحتاج الإنسان إلى تثبيت الله عز وجل. وكل هذا يدل على أن العبد مهما كان لا يستغني عن تثبيت الله عز وجل له طرفة عين، وإن زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. وتحفظون جميعا من أدعية الصباح والمساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الدعاء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صباح ومساء، يا حي يا قيوم، يستغيث بالله عز وجل بأسمائه العلى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الإنسان متى أوكل لنفسه ولو لحظة من لحظاته زال، لأن الإنسان مرقى بين الله وبين الشيطان، فإن تخلى عنه الله أخذه الشيطان، وإن توله الله عز وجل وثبته لم يقدر عليه الشيطان. فالإنسان مرقى بين هذا وذاك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة سن طرفة عين، لا شيء أوكل إلى نفسه، والنفس كما قال الله عز وجل أمرت بالسوء. فلا بد أن يزيغ النفس دائما، لا تشجع الإنسان على الثبات وعلى الالتزام وعلى الاستقامة، بل تحثه على الكسل وعلى الراحة والدعاء والعجز وما إلى ذلك ونيل الشهوات والاستكثار منها. فالإنسان إذا تخلى الله عز وجل عنه قادته هذه النفس الأمارة بسوء المهالك، وهذا يدل على أن الإنسان يحتاج دائما وأبدا إلى تثبيت الله عز وجل، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يقول في دعائه: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. إذن هذا دعاء فيه بيان لضعف العبد، وأنه يحتاج إلى مدد من الله وإلى معونة من الله عز وجل. ولهذا قال العلامة القاري في شرح هذا الحديث، قال: وفي هذا الحديث، يعني يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعته، قال: وفي هذا الحديث إرشاد للأمة، إرشاد للأمة. والظاهر أن كل أحد من العباد كما أنه مفتقر إليه سبحانه وتعالى في الإيجاد، فإنه لا يستغني عنه ساعة من الإمداد. هذا من جميل كلامه. قال: والظاهر أن كل أحد من العباد كما أنه مفتقر أي إلى الله عز وجل في الإيجاد، لأن الإنسان لم يخلق نفسه وإنما خلقه الله عز وجل، فكما أنه مفتقر إليه تعالى في الإيجاد، وهو الذي خلقه وهو الذي كونه وهو الذي صيره جنينا يأكل ويشرب في بطن أمه ثم يخرج إلى هذه الحياة الدنيا، كل هذا والإنسان لا حول له ولا قوة، وإنما الذي يغذيه والذي ينميه والذي يكبره والذي يحفظ أعضاءه والذي يقيه من المهالك ومن الأمراض هو الله سبحانه وتعالى. فكما أن الإنسان مفتقر إليه تعالى في الإجابة، لا يستغني عنه ساعة من الإمداد. إذن المثبت من؟ المثبت هو الله عز وجل، المثبت في الحقيقة هو الله عز وجل. لكن أيضا ينسب التثبيت إلى الملائكة، فالملائكة أيضا تنزل لتثبيت المؤمنين، وذلك بأمر الله عز وجل وإذنه. ولهذا قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهذا التثبيت يكون في المعارك وقتال الأعداء، أي في ساحات الجهاد، فهذا يدل على أن الملائكة ينزلها الله عز وجل لتثبيت المؤمنين في بعض المواطن التي يحتاجون فيها إلى هذا النوع من التثبيت، حتى يثبتوا ولا يفروا عند مخاطرة أعدائهم. وجبريل أيضا من الملائكة هو أيضا يثبت المؤمنين بما ينزله من القرآن، فهو مثبت أيضا، يثبت الذين آمنوا. يثبتهم بماذا؟ يثبتهم بمادة الثبات ووسيلة الثبات وهي القرآن. ولهذا قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إذن أخبر الله عز وجل أن جبريل ينزل بالقرآن ليثبت من؟ ليثبت الذين آمنوا. فالقرآن مثبت، وجبريل ينزل به ليثبت به الذين آمنوا. وكذلك ينسب التثبيت للملائكة، تثبت المؤمنين في بعض الحالات كالموت، عند نزول الموت تنزل الملائكة لتثبت المؤمنين. ولهذا يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا كما قال العلماء نوع من التثبيت، وهو أحوج ما يكون إليه العبد، أحوج ما يكون إليه العبد أن يثبت عند الموت وعند حضور الأجل، لأنه إن لم يوفق إلى النطق بكلمة التوحيد ولم يختم على عمل صالح يخشى على عاقبته، وربما كان من الهالكين الخاسرين. إذن هذه المسألة ومحور أول يفهم منه أن العبد يحتاج إلى من يثبته وهو الله سبحانه وتعالى، وكذلك القرآن، وسنتكلم عليه في وسائل الثبات، أي أن الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وحفظا وقراءة ومدارسة ومذاكرة وتعلما وتفقها وتعليما ودعوة، كل هذا من وسائل الثبات التي لا ينبغي للعبد أن يفرط فيها. إذا تكلمنا عن المحور الثاني نتكلم عن المثبت. المثبت أي الذي يحتاج إلى التثبيت، وهو العباد، جميع العباد، كل مؤمن يحتاج إلى تثبيت الله عز وجل دون فرق، سواء كان قوي الإيمان أو ضعيفا. سواء كان عالما أو جاهلا، شابا كان أو شيخا، كل واحد يحتاج إلى تثبيت الله تبارك وتعالى. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: والخلق كلهم قسمان، موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. الخلق يعني خلق الله عز وجل قسمان، موفق بالتثبيت، أناس وفقهم الله عز وجل فثبتها على الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقسم مخذول بترك التثبيت، لم يثبته الله عز وجل فكان من الهالكين والخاسرين دنيا وآخرة. الخلق كلهم قسمان، فموفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. ومما يدل على أن العبد المؤمن مهما كان نوعه ومهما كان إيمانه فإنه لا يستغني عن تثبيت الله عز وجل له طرفة عين، ترديده دائما وأبدا في أعظم ما أمر الله عز وجل به من العبادات وهي الصلاة. لما يقرأ سورة الفاتحة يقرأها في صلاة الفريضة على الأقل 17 مرة في اليوم، ولما يقرأ هذه السورة يمر على قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا وقف، لابد أن يتأمل الإنسان معنى هذا الدعاء، لأن معنى الهداية إلى الصراط المستقيم تعني الثبات على الصراط المستقيم. الهداية إلى الصراط المستقيم كونك تسأل الله عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم معناه أنك تسأل الله أن يثبتك على هذا الصراط، وسماه صراط لأنه صراط الله، ووصفه بأنه مستقيم أي لا عوج فيه، بخلاف ما كان عليه اليهود والنصارى، هؤلاء انحرفوا عن الصراط المستقيم. فاليهود انحرفوا بسبب تركهم للعمل مع وجود العلم عندهم، والنصارى فكان مغضوبا عليهم، والنصارى انحرفوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلهم وإن عبدوا الله عز وجل واجتهدوا في العمل. لكن كون الإنسان يعمل بدون علم هذا الذي يفسده أكثر مما يصلحه. ولهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليه، بينه في آية أخرى قال: أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال سفيان كلمة ذهبية في هذا الموضوع، قال: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. الذي يفسد من علماء الأمة ففيه شبه، أي لا يعمل بعلمه، فيه شبه من اليهود، علم ولم يعمل. ومن فسد من عبادنا يكثر من العبادة ويقبل على العبادة التي بدون علم، هذا فيه شبه بالنصارى. والصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليه. فكون تقول اهدنا الصراط المستقيم معناك أنك تقول: يا ربي ثبتني على الصراط المستقيم. ولهذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن سؤال مهم، قال: وليس كما يقوله كثير من المفسرين أنه قد هداه فلما يسأل الهدى. وهذا لا يطرح عند المفسرين فقط، بل حتى بعض الناس لما يكون هو قد هداه الله عز وجل ويصلي يقول: أليس من الهداية أن أصلي، فلما أسأل الله عز وجل أن يهديني إلى الصراط المستقيم وقد هداني، وهذا دليل هداية إلى الصراط المستقيم. فيفهم أن الهداية كونه يصلي أو يقيم الصلاة أو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو غاية فهمه للهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. قال: وليس كما يقوله طائفة من المفسرين إنه قد هدى فلما يسأل الهدى. قال: وإنما المراد بالهدى هنا أو في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم الثبات أو مزيد الهداية، الثبات أو مزيد الهداية. تفصيل هذا المعنى وشرح هذا المعنى أبينه في هذا الاستطراد الذي بين قوسين، وهو مهم لأنه يدخل في موضوعنا. الهداية قال العلماء على ثلاثة أنواع، يعني هذا حتى أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تفهم ما معنى طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. قال العلماء: الهداية على ثلاثة أنواع. النوع الأول هداية الإرشاد والتعليم، ويسميها بعضهم الدلالة العلمية، أو يسميها بعضهم هداية الإرشاد والتعليم والدلالة، هذا نوع من الهداية. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم كأنك تقول يا ربي بين لي، اهدني، علمني، عرفني. وكون الإنسان يعرف الهداية ليس هذا هو الغاية، لأنك قد تعرف الشيء ولا تتبعه أو لا تقتنع به. ولهذا هذا النوع من الهداية الذي هو هداية التعليم وهداية الإرشاد، هذا النوع من الهداية يملكه كل إنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله يعني تكون سبب في هداية رجل. كيف تكون سبب في هداية؟ هل تحمله جبرا وقصرا إلى الهدى؟ يعني إذا رفض الصلاة تستطيع أنت أن تجعله يصلي؟ لا تستطيع. لكن لو بينت له وأقنعته ووعظته وذكرته بكلام، ربما من سماعه ذلك الكلام يتأخر، فهذا نوع من الهداية، هذا نوع من الهداية. وهذا نوع من الهداية لم ينفيه الله عز وجل على رسوله الكريم، ولهذا قال في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكل واحد منا يملك هذا النوع من الهداية. أنت تستطيع أن تكلم الناس، أن تنصحهم، أن تعلمهم، أن تذكرهم، أن تعظهم، هذا نوع من الهداية. وهذا ينبغي أن يقوم به كل إنسان في نفسه، في أهله، مع إخوانه، يعلم ويبين. وليس عليك بعد ذلك أي شيء، لست مطالب بأن تحمل الإنسان على ذلك الحق أو تجبره عليه. أنت عليك كما قال الله عز وجل: إنما عليك البلاغ، أنت تبلغ وتبين. هذا نوع من الهداية. النوع الثاني من أنواع الهداية هو ما يسمى بهداية التوفيق إلى قبول الحق، هداية التوفيق إلى قبول الحق. وهذا نوع من الهداية لا يملكه إلا الله عز وجل، وهو الذي نفاه الله عز وجل عن رسوله الكريم لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الهداية لعمه، وأبى عمه أن ينصاع لكلمة لا إله إلا الله، ومات كافرا وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لموته، فأنزل الله قوله في سورة التوبة: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. نفع عنه هذا النوع من الهداية، وهي هداية قبول الحق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا النوع من الثاني من الهداية. النوع الثالث من أنواع الهداية هداية التوفيق للثبات على الحق. وهنا فرق بين هذا النوع من الهداية والنوع الثاني الذي ذكرناه. النوع الأول هداية التوفيق إلى قبول الحق. بعض الناس قد يوفق إلى أن يقبل الحق ويذعن له ويعترف به، فيصير مصليا بعد أن يكون تاركا للصلاة، يصبح مؤمنا بعد أن يكون ملحدا، يصير مسلما بتطبيقه بعض شعائر الإسلام بعد أن كان تاركا له. ولكن هذا قد لا يكفي ليكون من الناجين. لماذا؟ لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى ما يكون بينه وبين دخول الجنة إلا شبه، مقدار شبه، يعني خلاص انتهى، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يدخل نار جهنم والعياذ بالله، لأن الأعمال بالخوارج. فكونك يعني توفق إلى الحق وإلى قبوله لا يعني أنك ضمنت لنفسك النجاة في الدنيا ولا في الآخرة، لأنك قد لا تثبت على الحق. ولهذا المؤمن إذا قال اهدنا الصراط المستقيم ينبغي أن يستشعر هذا المعنى كاملا، أي أنه محتاج إلى جميع أنواع الهداية المذكورة: هداية التوفيق، هداية البيان والإرشاد والدلالة، كان تقول يا ربي اهدنا، بيّن لي، عرفني، علمني، ثم تقول يا ربي اهدنا يعني اجعلني ممن يقبل هذا الحق ويذعن له ويخضع له ويقر به، ثم اجعلني أيضا ممن يثبت على هذا الحق. ولهذا قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه إلى هذا الصراط المستقيم أعانه على طاعته، أعانه على طاعته وعصمه من معصيته، فلا يصيبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن الذنوب من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. هذا تمام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام عظيم. يجلي لنا هذا المعنى الذي ندندن حوله. قال: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الآية الكريمة. فإنه إذا هداه هذا الصراط المستقيم أعانه على طاعته وعصمه من معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن الذنوب من لوازم نفس الإنسان، فكأنه يعتذر لكون الإنسان تلزمه الذنوب، فلا بد أن يضعف يوما ما، أو أن ينحرف به المصار، أو أن يستزله الشيطان، أو أن تغره النفس الأمارة بالسوء، أو يجذبه قرناء السوء. فالذنوب لوازم نفس الإنسان، لهذا قال: وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة. أنت تحتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهذا نوع من الثبات، فأنت دائما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الهدى. ولعل من الحكمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أوجب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، والمسلم يصلي لله على الأقل 5 مرات في اليوم. إذا ما بين كل ساعة وساعتين على الأكثر يحتاج إلى أن يقول هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. لأنه إلى الهدى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أحوج إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن الطعام والشراب قد يصبر عليه الإنسان. اليوم نعرف ويوجد أناس قد يصبرون ولا يأكلون الطعام ويضربون على الطعام مدة أيام لا يأكلون، ربما يكتفون بشرب كأس من الماء أو كوب من الماء ويصبرون الليالي ذوات العدد لا يأكلون، وهذا يمكن أن يتحقق. لكن المسلم المؤمن الصادق الذي هداه إلى الصراط المستقيم لا يمكن أن يصبر مثل هذه الأيام والليالي، بل لا يستطيع أن يصبر عن تثبيت الله عز وجل له طرفة عين، كما بيناه في كثير من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بالمحور الثاني، وهو الذي تكلمنا فيه عن المثبت، وهو الإنسان وهو العبد. فظهر لنا أن كل إنسان مهما على كعبه في الإيمان والعلم والفقه فهو محتاج إلى تثبيت الله تبارك وتعالى له. يبقى أن نتكلم عن محور آخر، وهو محل التثبيت. أين يكون هذا التثبيت؟ محل التثبيت هو قلب الإنسان، كما أنه محل التقلب أيضا. وما سمي القلب قلبا إلا بتقلبه، لأنه يتقلب. ولهذا وجب العناية والحرص على هذه الجارحة وهذا العضو من الإنسان، لأنه أهم شيء في الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومما يدل على أن التثبيت محله القلب، محله قلب الإنسان، الحديث الذي ذكرناه آنفا وأخرجه الإمام الترمذي في سننه وحسنه، ورواه ابن ماجه أيضا في السنن، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أكثر ما كان يقول كان المسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا؟ أي أتخاف علينا من زوال نعمة الإيمان والانتقال من الكمال إلى النقصان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لما قالوا: أتخاف علينا، يعني تخاف علينا من زوال نعمة، قال: نعم نخاف عليك. ماذا هذا؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن القلوب بين أصبعين. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن محل التثبيت والتقلب يكون في القلب. ولهذا لابد الإنسان أن يهتم بالقلب، إذا عمل على إصلاح قلبه وإخراج الدغل الذي في قلبه من الصفات المذمومة، من الحقد، من الغل، من الحسد، من الرياء، من النفاق، أخرجها من قلبه صلح قلبه. وإذا لم يتم بهذه الأمور كان قلبه محل التقلب، محل التقلب. ربما قد يكون في الصف الأول يمارس العبادة ويخشع ويبكي، ولكن إذا لم يعمل على إصلاح قلبه ربما خرج من المسجد وفي لحظة من اللحظات انقلب وربما شرب الخمر وربما زنى وربما فعل. لماذا؟ لأن الذي حصل له لم يحصل له من القلب إخلاصا لله تبارك وتعالى وإصلاح لهذه الجارحة ألا وهو القلب. ولهذا ينبغي أن يهتم الإنسان بهذا القلب، وليعلم أيضا أنه ما من قلب إلا وله لمتان. كل قلب تاع إنسان فيه لمتان. اللمة هي الهمة أو الخطر التي تقع في القلب، كالخواطر تزرع في القلب ترسل إلى قلب الإنسان حيث مكان وحيث ما تواجد. اللمتان لمة الملك ولمة الشيطان. ولهذا جاء في الحديث عن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال إن للشيطان، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن للشيطان بابن آدم لمة، يعني خطر تقع في قلبه تكون في جميع الأحوال التي يتقلب فيها الإنسان. قال وللملك لمة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لمة الشيطان ولمة الملك. قال فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير، إعاد بالخير وتصديق للحق. ولهذا أنت إذا كنت تفكر أو كنت جالسا مثلا في مكان ما أو في بيت، إذا وجدت في قلبك أن هناك من يدفعك إلى فعل شر أو ارتكاب معصية، فاعلم أن هذه خطرة من الشيطان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إعاد بالشر. فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. ولهذا ترون دائما، وهذا شيء مجرد، الإنسان أحيانا يكون على الاستقامة ومقبل على العبادة والطاعة ويحضر مجالس العلم، لكن أحيانا يأتي الشيطان فيقول له يعني هل صحيح وهل هذا حق؟ يعني أنت هذا الذي تحرص عليه وتقبل عليه وتبذل النفس والنفيس من أجل تحقيقه والوصول إليه، ربما هذا ليس حق، ربما هذه حياة الدنيا يعني نموت فيها نحيا فيها ونموت ويهلكنا إلى الدهر، أرحام تدفع وأرض تبلع ولا حساب ولا عقاب. أحيانا تأتيه مثل هذه الخواطر، فهذا إعاد من الشيطان. قال إعاد بهذه لمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه من الله. إذا حدثتك نفسك بالخير والطاعة وطلب العلم والإقبال على العبادة والإحسان والمعروف، فاعلم أن هذا من الله عز وجل. قال فليحمد الله، فليحمد الله أن يرجع الفضل إلى الله عز وجل لأنه هو الذي وفقه وهو الذي ثبته. ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي التأكيد عليها ما دمنا نتكلم عن القلب أن القلب هو الجارحة والعضو الوحيد الذي يتأثر بالفتن، لأن الفتن مهما كان نوعها وكان شكلها وضررها فإنها تعود على القلب. الفتن تؤثر على قلب الإنسان قبل أن تؤثر على بصره وقبل أن تؤثر على بدنه وقبل أن تؤثر على عقله، فإنها تؤثر على قلبه، فضرر الفتن عائد إلى القلب. وهذا يوضحه ذلك الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال أيكم، يعني يسأل الصحابة، أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعلمون فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره؟ قالوا نعم. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ يعني الفتن العظيمة، الفتن العظيمة المشبهة بالأمواج التي إن اصطدمت على صخرة أو بأي شيء حطمته، فكذلك أمر الفتن تموج كموج البحر. قال حذيفة فأسكت القوم. قال فقلت أنا. قال أنت لله أبوك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب. هذا محل الشاهد. ولهذا قلنا أن محل التثبيت ومحل التحلل هو القلب، والفتن تعرض على الناس على العباد، وضررها يرجع إلى قلوبهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، حتى يصير على قلبين. يعني الفتن لما تعرض قلب الإنسان يخرج منها إما بهذا وإما هذا، وصفان لا ثالث له. على أبيض مثل الصفر لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا يعني شدة البياض في السواد، كالكوز مجخيا يعني كالكوب منكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فظهر من خلال هذا الحديث أن القلوب تتأثر بالفتن، وأن ضرر الفتن عائد إلى القلوب، ولهذا وجبت العناية بهذا القلب وبهذه الجائحة. يبقى أن نذكر أن الفتن التي تعرض على الناس كثيرة وكثيرة، ولهذا مثل هذا الحديث يقودنا إلى الكلام عن مواطن الثبات. الإنسان يحتاج إلى تثبيت الله عز وجل في كل أحواله، في كل أحواله، لكن هناك بعض المواضع وبعض المواطن يكون في أمس الحاجة إلى الثبات، لأنه لو لم يثبت في تلك اللحظة لكان من الهالكين وكان من الزائرين. ومواطن الثبات كثيرة، كثيرة جدا، وبعضها قد يكون سببا في تولد الآخر منها، يعني يصير فرعا منها. ولهذا الإنسان لسيما في هذا العصر محاط بأنواع كثيرة من الفتن، لسيما مع ضعف الدين وقصور الهمة وكثرة الشبهات والأهواء وقلة الناصرين. فمع هذه الأشياء وهذه الأسباب يتحكم على المسلم أن يثبت في بعض المواطن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الزمن الذي نحن فيه بأنه زمن ليس بالسهل على المؤمن، قال يأتي على الناس زمان القابض على دينه أو المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، وهذا معنى أنه لا يجد أعوان له على الخير. إذن إذا كان في زمان الذي يتمسك بدينه كالقابض على الجمر، ولا يخفى عليكم أن القابض على الجمر يحتاج إلى صبر، وأي صبر، لأنه لا يمكن أن يثبت. فلهذا يحتاج لسيما في زمن الفتن إلى من يثبته، وإلى من يحفظه، وإلى من يجعله راسخا شامخا ثابتا. ولهذا مواطن الثبات التي يكون المسلم في أمس الحاجة إليها عند الفتن أو في الفتن، عندما تهب رياح الفتن، أو عندما يكون في قلب الفتن في المعركة مع الفتن وأهلها، هنا يحتاج إلى الثبات. وأكثر ما يزيغ الناس وينحرفون عند هبوب الفتن وعند ابتلاء الناس بالفتن. ولهذا كان العلماء يقولون قديما وحتى حديثا أن الفتن إذا جاءت لم يعرفها إلا العالم، ولكن إذا أدبرت عرفها كل جاهل، بعد أن تحصد الأرواح وبعد أن تسفك الدماء وبعد أن يظل من يظل الناس يتنبهون، لكن لما تأتي هذه الفتن في أول مرة لا يتفطن لها ولا يعلم بفتنتها وببلائها إلا أهل العلم الراسخون في العلم. ولهذا قال العلماء أن من مواطن الثبات الذي يحتاج فيها الإنسان إلى تثبيت الله عز وجل الثبات عند الفتن أو في الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أنه يأتي زمان عليها تكثر فيه الفتن، وهذه الفتن تكثر للأسف الشديد مع وجود بعض الأمارات والعلامات التي لا تعين الإنسان على الثبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقل العلم ويلقى الشح وتكثر الفتن. يعني لو تكثر الفتن مع وجود العلم لوجد الإنسان سبيلا إلى ما يحميه ويحفظه، لكن لما يتقارب الزمان ويقل العمل، الناس لا يعملون بالدين، ويلقى الشح في نفوس الناس فلا يتهيأ إلى نصح بعضهم بعضا أو الاهتمام ببعضهم بعضا، وعندئذ تكثر الفتن فلا يستطيع الإنسان أن يثبت. ولهذا لم يأتي في الشرع تحذير من شيء كالتحذير من الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحذر أمته من الفتن. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل كما في سورة الأنفال قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية وإن كان المخاطب بها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنها عامة لكل مسلم في كل زمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه عقد في كتابه الصحيح في الجامع الصحيح كتابا سماه كتاب الفتن، وأول باب ذكره في كتاب الفتن قال باب قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ثم قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. إذن فأمر الفتن أمر صعب وخطير، والفتن تؤثر على الإنسان، تؤثر على إيمانه، تؤثر على سلوكه، تؤثر على خلوقه، على أخلاقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن أن يتعوذ بالله من الفتن، والتعوذ معناه أن تطلب الاستعاذة وأن تلجأ إلى الله، وهذا طلب الثبات من الله أن يثبتك عند الفتن. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يواجه الفتن، أن يخرج للفتن يقول: دعني أسمع الناس ماذا يقولون، دعني أمشي مع الناس حتى أتعرف على أفكارهم. لا، النبي قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حتى لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فتن فتنة المسيح الدجال، وأخبره أنه قال: ما من فتنة أعظم من فتنة الدجال منذ ظهر الله تعالى آدم. قال لهم: يا أيها الناس عباد الله فاثبتوا فإني سأصفه لكم ما لم يصفه لكم نبي قبلي. فالنبي قال: أثبتوا، ومعنى أثبتوا أنكم لا ينبغي أن تطلبوا هذا الدجال وتسمعوا له، ربما سحركم بسحره واستولى على عقولكم وقلوبكم، فينبغي الفرار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن وقال للمؤمن: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يجعل المؤمن في مأمن من كل فتنة مضرة، من كل فتنة مضرة. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. فالمؤمن لابد أن يتعلم مثل هذه الأدعية التي هي من أسباب ثباته عند الفتن. ولهذا كان من علامات سعادة المرء أنه يجنب الفتن، أنه لا يخوض فيها ولا يجلس مع أهلها ولا يثير معهم مثل هذه المواضيع. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها ثلاثة. ولمن ابتلي فصبر فواهب. فقوله إن السعيد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السعادة لا الشقاوة في من جنب الفتن، أي جنبه الله سبحانه وتعالى الخوض في الفتن والكلام في الفتن، فضلا على أن يكون من المقاتلين أو أن يكون من المؤيدين أو يكون من الحاملين لأفكار الفاتنين للأمة في دينها وفي أخلاقها وفي كل ما تدعوها. إذن من مواطن الثبات أيها الإخوة الثبات عند الفتن. وهذه الفتن كما قلنا أنواع كثيرة، وبعضها أخطر من بعض، وقد يجتمع عند الإنسان بعضها وربما أحيانا جميعها، وأحيانا قد تستمر مع هذه الفتن وأحيانا لا تدوم، وهي كثيرة جدا من أنواعها. مثلا فتنة المال، فتنة المال والجاه، وفتنة الظلم والاضطهاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لدين المرء. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحرص على الشرف وعلى المال ويكون ذلك سببا في ذهاب دينه وزوال دينه، هذا فعله هذا أشنع وأفظع مما يفعله الذئبان الجائعان إذا أرسل في غنم. فالفتن كثيرة ومتنوعة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون في مأمن من هذه الفتنة بدعاء الله عز وجل وبطلب العلم وبالابتعاد عنها قدر الاستطاعة، لأن هذا الموطن يحتاج به إلى الثبات. إذا غيب الثبات عن الإنسان عند هروب الفتن كان والعياذ بالله من الخاسرين والهالكين. أيضا من مواطن الثبات الثبات في معارك القتال، في قتال الأعداء، هذا يحتاج إلى الثبات، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا في الغالب يكون في قتال الأعداء وفي ساحات الجهاد. من مواطن الثبات أيضا التي يحتاج فيها الإنسان الثبات على المنهج، الثبات على المنهج، أن يثبت الإنسان على الحق الذي يدين به ولا يتبع بنية الطريق. ودليل هذا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يغير ولم يبدل. قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا. الذي قضى نحبه ومات، ومات على الحق، ومنهم من ينتظر، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على العهد ولم يبدل تبديلا. هذا معنى الثبات على المنهج، وهذه نعمة عظيمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أولى الناس وأفضل الناس ثباتا على المنهج وعلى الحق هم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث. ما عرف عنهم أن أحد منهم زاغ ولا رجع عن دينه ولا ذكر حيرة له للناس، بل عاش مرتاحا آمنا مطمئنا ومات على ذلك. أما أهل الكلام وأهل الفلسفة فهؤلاء عرف عنهم اختلالات واضطرابات في حياتهم. كان أحدهم يكتب الكراريس والكتب والمؤلفات الطوال التي يعجز للمرء أن يقرأها فضلا على أن يكتبها أو أن يفهمها. في آخر عمره يلقي بتلك الكتب وبتلك المؤلفات ويقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي أو أموت على عقيدة عجائز نيسابور. حتى أن أبا حامد الغزالي المعروف الفيلسوف صاحب كتاب في علوم الدين يقال عنه أنه مات وصحيح البخاري في على صدره، لأنه عارف أن الحق وأن الثبات إنما يكون في اتباع والتمسك بما جاء في الكتاب والسنة وأقوال السلف رحمهم الله. ومن الأمثلة التي تذكر في هذا الموضوع في موضوع الثبات على المنهج أن الإنسان، وهذا تكلمنا عليه، إذا سأل الله سبحانه وتعالى الثبات على شيء يسأله بعد طلب الهداية إلى الإسلام يسأله أيضا الثبات على تلك الهداية وعلى ذلك المنهج. لأن كثير من الناس وفي زمننا هذا معروفون تحصل لهم الهداية، تحصل لهم الهداية وربما يبلغون مرحلة من العلم متفوقة وتصير عندهم أقلام ويكتبون ويؤلفون، وربما فسروا القرآن وفسروا الأحاديث وكتبوا في العقائد، ولكن لم يكن ثبات عندهم على الحق وعلى المنهج، فانحرفوا بفهومهم القاصرة فضلوا وأضلوا وأفسدوا على الناس دينهم. ولهذا ظهرت الآن عند المسلمين ظهرت أفكار ومناهج تنحرف بهم عن الدين الحق. ظهر التشيع وظهر التصوف وظهر التكفير وظهرت السياسة وأشياء كثيرة زاغت وانحرفت بالناس عن السبيل الذي ينبغي أن يأخذوه وأن يسلكوه. ولهذا أذكر أثرا يروى أنه لأبي العالية وبعضهم يذكره عن الجاهلية وكلاهما من أئمة السلف يقول كلاما جيدا عظيما لو كتب بماء العينين لكان قليلا. وهذا كان من التابعين يعني لم يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن صحابيا. يقول قرأت المحكمة بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بالإسبع سنين فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم علي أن هداني له الإسلام ولم يجعلني حروريا. قال نعمتان عظيمتان والله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، هل هداية الإسلام هي الأعظم أم أن الله عز وجل صانني وحافظني ولم يجعلني حروريا. حروريا نسبة إلى حروراء وهي قرية أو مدينة تقع في الكوفة في العراق ظهر فيها الخوارج. قال الحمد لله الذي لم يجعلني حروريا، وإلى ما فائدة أن أكون مسلما وأدعي الإسلام ونصر الإسلام وأقرأ القرآن وأصلي وأبكي ثم بعد ذلك أجيز قتل المسلمين وسفك دمائهم وقتل ذلالهم والإفساد في الأرض والفتنة في الناس. قال لا أدري أي نعمة لي أعظم علي أن هداني له الإسلام ولم يجعلني حروريا. فانظروا رحمكم الله كيف لم يكتفي بنعمة الهداية للإسلام حتى أضاف إليها نعمة الثبات على المنهج وعلى الحق لعلمه أن مثل هذا الأمر إن ضيعه فقد أظلمت في وجهه السبل والدروب وانتكست بها العقول والقلوب، فليكن الإنسان على حذر منها. أيضا من مواطن الثبات التي يحتاج إليها الإنسان في موطن الموت وما أدراك من الموت. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه أحوال المحتضرين أحوال وأوصاف لأناس كانوا في عند كثير من الناس أنهم من الصلحاء ولكن لدسيسة كانت في قلوبهم لم يوفقوا إلى حسن الختام ولم يخرجوا من هذه الدنيا على خير حال، ربما كان أمرهم إلى هلاك والله تعالى أعلم بأحوالهم. ولهذا أذكر لكم أن الإنسان يحتاج إلى الثبات في هذا الموضوع. ولهذا حياة الإنسان جهاد الإنسان في هذه الدنيا كل ذلك من أجل أن يثبت عند هذا الموطن لأنه موطن صعب نزع الروح يمكن الإنسان في تلك اللحظة يزيح. ولهذا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. يوفق العمل الصالح وهذا نوع من التثبيت ثم يقبضه عليه، هذا هو الفوز وهذا هو الفلاح. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو بالموت قال له كيف تجدك؟ قال يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. كلمة عظيمة جمع فيها بين أمرين عظيمين بين الخوف والرجاء، الخوف من الذنوب والرجاء والطمع في رحمة الله عز وجل. قال يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هاتان الخصلتان في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولهذا ذكروا في بعض أخبار السلف الصالح أن أبا زرعة الرازي رحمه الله وهو من كبار المحدثين لما كان في مرض موته جاءه بعض أصحابه من العلماء علماء الحديث، جاء إليه أبو حاتم الرازي وابن شذان وابن وار وهم أئمة الحديث وكان على فراش الموت لا يستطيع حتى أن يتكلم معه، فذكروا حديث التلقين واستحيوا أن يذكروا لأبي زرعة حديث التلقين ويقول له قل لا إله إلا الله، وهو الذي عاش حياته كلها من أجل هذه الكلمة. فلم يجي حيلة إلى أن يلقنوه، يقول له قل لا إله إلا الله. ماذا فعلوا؟ بدأوا يتذكرون هذا الحديث. فقال أبو حاتم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله دخل الجنة. ثم تكلم ابن وارى، ثم تكلم ابن شباب، كل روى الحديث بروايته وبسنده. فسمعه أبو زرع الرازي فعندئذ فتح عينيه وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وفاضت روحه وتوفي في تلك الرحلة. هذا نوع من الثبات عظيم حظي به هذا الإمام. فهذا الموطن وهو عند فراق الروح الجسد يحتاج الإنسان إلى من يثبته بها. بعد هذا يبقى أن نتكلم ولو بإيجاز، لأني أظن أنه قد أخذنا من الوقت ما فيه كفاية، الحديث عن وسائل الثبات. والحقيقة أن هذا الموضوع ينبغي أن يخصص له محاضرة لوحده لما فيه من أهمية، لأن الإنسان بما يثبت وبما تدوم له الاستقامة بهذه الوسائل، وسائل التثبيت. من أعظم هذه الوسائل الإقبال على كتاب الله رب العالمين، الإقبال على القرآن من جميع وجوه، إما أن تقبل عليه حفظا، قراءة، فهما، تفسيرا، دعوة، تعلما، تذكيرا. فالإنسان يحتاج، لأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل. من اعتصم به نجا كما وصفه الواصف، من قال به صدق، ومن قرأه أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. هو القول ليس بالفصل، من ضربه به الجبار قسمه الله، هو الذي لا تزيغ به الألسن، لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العلماء، ولا يقف عن كثرة الكرام. هذا كتاب رب العالمين. والقرآن الغاية الكبرى في إنزاله منجما أي مفرقا هو التثبيت. ولهذا رد الله سبحانه وتعالى على شبهات الكفار لما قال لما لم ينزل هذا القرآن جملة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما ينزل عليه منجما يعني في هذه المدة مدة 23 سنة. أجاب الله عز وجل عن هذه الشبهة التي أظهرها الكفار وقال الذين كفروا لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. فقال تعالى كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فبين أن الغاية من إنزال القرآن منجما هو التثبيت، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو نزل القرآن جملة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان تعتريه أحوال، وكان المسلمون يبتلون بأنواع اللحن، فكانوا إذا ابتلوا ينتظرون الوحي ينزل من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهم الحق، حتى يثبتهم، حتى يصبرهم، حتى يدخل في قلوبهم اليقين، حتى لا ييأسوا من روح الله عز وجل. ولهذا كانت الحكمة في أن القرآن نزل محكما ونزل منجما، أي نزل مفرقا. وكذلك العلم لابد أن يؤخذ هكذا بهذه الطريقة. لا ينبغي الإنسان أن تأخذه على العلم صباح مساء وتقول له لابد أن تحفظ هذا، لا، لابد أن تراعي أحواله. هناك أوقات ينشط فيها، هناك أوقات يضعف فيها، هناك أوقات لا يحتاج إلى أن يعلم أو أن يطلب بالحفظ، يحتاج إلى أن يثبت، يحتاج إلى أن يسل عن قلبه وما إلى ذلك. ولهذا الكفار كانوا يقول لو لم نزل هذا القرآن جملة واحدة، فقال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به قلبك، ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثلين إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والقرآن كما قال العلماء على ثلاثة أقسام، فيه توحيد وعقيدة، وفيه إحكام أي أوامر ونواهي، وفيه قصص وأخبار، وكل منهما يحصل منه التثبيت. إذا جئت مثلا إلى الآيات التي في العقيدة والتوحيد، أنت تقرأ سورة الفاتحة كلها في التوحيد، كلها في العقيدة. لما تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهم لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قوله إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. كل هذا إذا قرأه الإنسان وربما قد تعرض إلى شيء من الامتحان والابتلاء دخل في قلبه اليقين، وعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله وأن الله سبحانه وتعالى لن يتركه، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. لما تقرأ أيضا أوامر الله عز وجل ونواهي الله عز وجل، الأحكام التي في القرآن فيها أيضا نوع من التثبيت، فيها نوع من التثبيت، ولهذا قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا، بمعنى أنهم لو عملوا بهذه الأحكام امتثالا للأمر واجتنابا للنهي ولو أنهم عملوا بها لا ثبتهم الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. إذن في القرآن كله تثبيت، سواء تعلق الأمر بالأحكام أو تعلق الأمر بالعقيدة والتوحيد أو تعلق الأمر حتى بالقصص والأخبار، فهي فيها نوع من التثبيت. قال تعالى: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق وهدى وبشرى للمسلمين. نقص عليك من أنباء الرسل، قصة يوسف، قصة هود، قصة نوح، قصة موسى، قصة إبراهيم، قصة صالح، قصة شعيب، إلى غير ذلك من الأنبياء الذين ذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن، وذكر قصص بعض الصالحين كمريم ولقمان وغيرهم مما ذكر، وأصحاب القرية وأصحاب الكهف. هذه القصص إذا قرأها المسلم ثبت قلبه، لأن كل ما حصل لهؤلاء قد يحصل لك شيئا منه أو بعضه، فأنت تحتاج إلى أن تقتدي وأن تتأسى بهذا. والإنسان إذا علم أن غيره قد ابتلي وصبر صبرا جميلا وكانت له العاقبة الحسنى، حمله ذلك على الصبر وعلى الثبات، على الصبر الجميل وعلى الثبات. فلهذا قال تعالى: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه هي الغاية الكبرى من دراسة قصص الأنبياء، فهي لا تدرس للتسلي ولا للحكاية، وإنما تدرس من أجل التثبيت، ما نثبت به فؤاد. أيضا من وسائل الثبات المسابقة إلى فعل الصالحات، كون الإنسان يسارع إلى الطاعات بخلاف أنواعها أي كانت هذه الطاعات، هذا نوع من وسائل التثبيت. ولهذا قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال قتادة: يثبتهم بالقول الثابت، أي بالعمل الصالح في الدنيا وفي الآخرة عند القبر. يعني في الحياة الدنيا يثبتهم بالعمل الصالح فيحيون الحياة الطيبة، لأن الإنسان إذا عمل صالحا وآمن بالله عز وجل، عمل صالحا بعد إيمانه بالله عز وجل، ورثه الله الحياة الطيبة المطمئنة والعيشة الهنية الرغيدة. ولهذا قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد من الله تبارك وتعالى. إذن في العمل الصالح والمصارعة إلى الطاعة بخلاف أنواعها وركبها من أنواع الثبات، يجب فيها في الإنسان الثبات في الحياة الدنيا، لأن الله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك من وسائل الثبات التأمل والنظر في القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، وهذا مهم جدا، يقرأه الإنسان في كتاب الله وعليه بعد ذلك أن ينظر فيما كتب أهل العلم ولا سيما أهل التفسير في مثل هذه القصص، لا سيما الذين اعتنوا بجانب العبر والمواعظ المستخلصة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الغاية من ذكر الله سبحانه وتعالى لمثل هذه القصص، فالاعتناء بقصص القرآن الكريم فهما وتعلما ونظرا في العظات والعبر من الوسائل القوية لتثبيت قلب المؤمنين على الحق. أيضا من وسائل التثبيت التي نذكرها وهي مهمة أيضا المسابقة، العمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يتخلى عن هذا الميدان، ميدان هذا عظيم أيها الإخوة. هذا الميدان لم يجعله الله سبحانه وتعالى كما يظنه البعض، جعله للعلماء أو للخطباء أو للمفتين. ميدان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا ملك لكل إنسان، مهما كان دوره ومهما كان نوعه، حتى وإن كان جاهلا له دور، لأنك أنت كإنسان عندك مسؤولية في البيئة التي تعيش بها، إما أن تكون أخا، إما أن تكون أبا، إما أن تكون جدا، إما أن تكون جارا، فلك نوع من المسؤولية. إذا هداك الله سبحانه وتعالى وأنعم عليك بهداية الإسلام، ينبغي أن تنظر إلى إخوانك، أن تلتفت إلى محيطك، تنفعهم، تنصحهم، تذكرهم، تحملهم على اعتناق هذا الدين ومحبته، إن بالقول أو بالفعل، لا يهم. أحيانا الإنسان لا يحسن الكلام ولا عنده بيان، فيعجز عن مخاطبة الناس، لكن قد لا يعجز أن يعاملهم بماذا؟ أن يعاملهم بالحسنى. قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. بالأمس كنت في درس كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ذكر تحت باب البغي الإمام البخاري قصة لأحد السلف يسمى قرة بن معاوية. كان مع أحد الصحابة يمشي في الطريق، كان يمشي في الطريق، فبعد ذلك ذلك الصحابي وهو من بيعة الشجرة وجد أذى في طريق المسلمين، أخذه ورمله، ثم مشى معه وتعلم منه شيئا دون أن يتكلم. لما مشى معه وجد أيضا أذى، فبادر إليه ذلك الرجل، يعني كان معاوية بن قرة، فأخذ ذلك الأذى وصرفه عن الطريق. فقال: لماذا فعلت هذا؟ قال: رأيتك تصنع شيء فصنعته. قلده واقتدى به واقتدى به بالخير، ما تكلم عنه لأن هذا يؤذي المسلمين، صرفه ففعله. لكن لما فعله ماذا قال له؟ قال: لما فعلت هذا؟ قال: صنعت شيء، صنعت شيء فبدرت إليه. قال: أحسنت يا ابن أخي. كلمة أحسنت هذه فيها تحفيز للخير، حتى تجعل الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتسابقون في الخيرات. تقول لهم هذه الكلمة: أحسنت يا أخي. ثم ذكره قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم علمه بعد ذلك أنه كان يقول: من أماط الأذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. إذن هذا ميدان يملكه كل أحد، ميدان الدعوة إلى الله عز وجل بالقول وبالفعل وبالهدي وبالسلوك. فممارسة الدعوة إلى الله عز وجل كون الإنسان لا يبقى عاطلا. إحنا الآن مشكلتنا أيها الإخوة، مشكل كثير من الذين من الله عز وجل عليهم بالاستقامة أنهم أصبحوا كالبقالين، يعني حياتهم قبل الاستقامة وبعد الاستقامة لم يتغير فيها شيئا، اللهم إلا المظاهر. هذه حقيقة نقولها. كان من المفروض يعني أن يعملوا على دعوة الناس، إذا دخلوا إلى الأسواق غيروا فيها المنكر، بيّنوا للناس حكم الشرع في البيت والشراء، إذا دخلوا المصانع، إذا مشوا في الطرقات، إذا دخلوا المساجد، يكون أكثر الناس أدبا والتزاما ودعوة. فممارسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان يحل به أو يحل به المسلم، هذا نوع يجعله يثبت دائما، لأنه دائما في دعوة وفي عمل صالح وفي قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. من وسائل التثبيت أيضا، وقد أختم به الموضوع، المسارعة إلى قضاء حوائج الناس. قضاء حوائج الناس هذا لا ينبغي للمسلم أن يستهين به، لأنه على قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا. السعي في قضاء حوائج الناس، أحيانا السعي في قضاء حوائج الناس أفضل من أن تتفرغ لطاعة وعبادة تحسبها أنها من أسباب دخولك الجنة، لأن هذه العبادة والأخرى هذه العبادة. ولكن المسلم يعرف متى يقدم هذا على هذا، وهذا هو الفقه وهذا هو العلم. وكما قال الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. عبادة الله تكون في الفقه، أن تعلم أن هذا الوقت يصلح فيه هذا العمل لها، وفي هذه الحال يقدم هذا العمل على هذا، وفي مثل تلك الحال يؤخر هذا العمل على هذا العمل. ولهذا انظروا حتى يدلل على كلامي، وأن هذا نوع من التثبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه ابن أبي الدنيا بقضاء الحوائج، قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله. أحب الأعمال إلى الله، هذا تجده في كثير من الأحيان، أحب الأعمال إلى الله كذا، وأحب الأعمال إلى الله كذا. فيه اختلاف في ذكر أنواع الأعمال التي يحبها الله عز وجل. قال العلماء: السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الناس على حسب أصنافهم وعلى ما يكون عليه من العمل والاستعداد له، وأحيانا كان يفضل بعض الأعمال عن الأعمال لأن تأديها في ذلك الوقت أفضل من تأدية بعض الأعمال الأخرى. فمثلا إذا جاء وقت الجهاد لا يكون طلب العلم هو المحبب، إذا جاء وقت الصلاة وأذن المؤذن لا يكون العمل المحبب هو أن تقرأ القرآن، بل أن تلبي الصلاة وأن تلبي المؤذن وأن تأتي إلى المسجد وهكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على نفسك، أو تطرد عنه جوع، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. قال: ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة سواء قضيتها له أم لم تقضيها أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. وأنتم تعرفون ما معنى الاعتكاف وما هي عبادة الاعتكاف، هو لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل، وفيها صيام وفيها صلاة وفيها قراءة القرآن وما إلى ذلك. لكن السعي في قضاء حاجة المسلم إذا كان محتاجا إليها ولا سيما إذا قصدك أحب إلى الله من الاعتكاف في المسجد شهرا. بل جاء في بعض روايات هذا الحديث قال: أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا المسجد صلى الله عليه وسلم الذي صلت فيه بألف صلاة، أحب إلي من أن أعتكف في مسجد شهرا. ومن كف غضبه سطر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزيد الأقدام، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فالسعي إذن في قضاء حوائج الناس من أسباب الثبات ومن أسباب تثبيت الله تعالى بعبده، فهذه بعض أسباب الثبات ذكرناها على سبيل الإيجاز والاختصار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الهدي المستقيم وعلى الصراط المستقيم، وأن يوفقنا في مواطن الثبات التي نكون في أمس الحاجة إلى من يثبتنا ويرعانا ويحفظنا وهو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.